رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم واصلح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 61 بعد 105 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ونعود إلى الحديث الأول في باب الورع وترك الشبهات، وهو الحديث الذي يرويه النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. الحديث متفق عليه من رواية البخاري ومسلم. كنا قد شرحنا اسما من هذا الحديث، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. وقلنا في تفسير هذا القسم إن هنالك أمورا أوضحها الشارع وبين أحكامها بنصوص صريحة لا تقبل تأويلا، إن في كتاب الله عز وجل وإن في الصحيح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا ما عناه المصطفى عليه الصلاة والسلام بالبين من الحلال وبالبين من الحرام. ولكن يوجد بين الحرام والحلال أمور مشتبهات، أي تتجاذبها صفة الحل وصفة الحرمة، لم يتضح الحكم فيها كاتضاح القسم الأول، ولذلك سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم مشتبهات، ومن ثم لا يعلم أحكامها كثير من الناس. ومعنى ذلك أن بعض الناس يعلم أحكامها، وهذا البعض هم العلماء الراسخون في العلم الذين بلغوا درجة اجتهاد في فهم أحكام الله سبحانه وتعالى. صحيحا هي أمور مشتبهة، ولكن بوسعهم أن يصنفوها أخيرا إما في طائفة المحرمات فهي تأخذ حكم الحرام، وإما في طائفة المباحات فهي تأخذ حكم المباح. ولكن كثيرا من الناس يتيهون ولا يستطيعون أن يتبينوا في أي القسمين تدخل هذه الأمور المشتبهة. ومحل الشاهد من هذا قوله عليه الصلاة والسلام بعد ذلك: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، يعني ما احتاط وقدر أن هذه الأمور المشتبهة يمكن أن تكون هي في الأصل من المباحات، ولكن يمكن أن تكون أيضا من المحرمات، أو هي من المباحات ولكن لقربها من المحرمات يمكن أن توصل الإنسان شيئا فشيئا إلى المحرمات. من فكر هذا التفكير واحترق فاتقى يعني ابتعد عن هذه الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه يعني احتاط لدينه الذي أمره الله عز وجل به ولسمعته أيضا الذي ينبغي أن يحرص عليه. والعكس صحيح، ومن وقع في الشبهات أي من قال في نفسه هذه أمور لم يتبين لي نص قاطع صريح في حرمتها، والأصل في الأشياء الإباحة فوقع فيها، وهي بين أن تكون من المحرمات أو أن تكون من المباحات، أو هي قريبة جدا من المحرمات، فإذا ارتكبها أو مارسها الإنسان دنا شيئا فشيئا بسبب ذلك من المحرمات. ما الذي يحصل؟ يقول عليه الصلاة والسلام: ومن وقع في الشبهات وقع في الحرم. لم يقل ومن وقع في الشبهات يوشك أن يقع في الحرام. لو قال الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك لكان الخطب أهين وأسهل، لكنه قال: ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، يعني لابد أن يقع في الحرام. ولعلنا نتساءل لماذا؟ ما الذي يقتضيه أن يقع في الحرام وهو إنما يتحرك ضمن الشبهات؟ أجاب النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بمثال، فقال: كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. أرأيت إلى الراعي وهو يرعى قطيعا من الغنم، ونظر فوجد أمامه حمى، والحمى الأرض التي يملكها زيد من الناس وليست ملكا عاما للمراعي ونحو ذلك، اسمها حمى، ولا يوجد حاجز بين هذه الأرض وبين الأرض المطلقة التي يستطيع كل إنسان أن يرعى شياهه فيها، لا يوجد حائط، لا يوجد حاجز، لا يوجد شباك، لا يوجد. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: هذا الراعي إذا لم يبتعد عن الحمى أي الأرض التي ليست له وإنما هي لزيد من الناس، إذا لم يبتعد عن هذه الحمى قدرا معينا 10 أمتار أو 15 متر وحاول أن يدنو إلى الحمى حتى لم يكن بينه وبينها إلا حاجز بسيط جدا، إذا فعل ذلك لابد أن تقطع شياهه داخل الحمى، يعني إذا لم يدع مسار الأمان كما يقولون بين هذه الأرض التي ليست حقه ومن ثم لا يجوز أن يدخل شياهه فيها وبين الأرض المشاعة التي هي للناس جميعا، إذا لم يدع مسافة أمان فإن شياهه ستقتحم ولم يستطيع أن يحرس هذه الشياه أن يقف عند نقطة الخطر التي تمثل يعني حدا فاصلا يقاس بالميلي أو بالسنتيمتر. هذا الكلام واضح، مثل هذا الكلام محارم الله سبحانه وتعالى. المثال هو هذا: الراعي يرعى حول الحمى، لا يبتعد عن الحمى ولا يبتعد، لا يتخذ بينه وبين الحمى مسافة أمان، يوشك أن يرتع فيه. كذلك الإنسان الذي نظر إلى المحرمات التي نص الله عز وجل على أنها من المحرم، قال في نفسه: سأبتعد عن هذه المحرمات المنصوص عليها، لكن لا مانع من أن أمارس كل الأمور الأخرى مهما دنت وقربت من المحرمات، سأكون صاحيا وسأكون يقظا حتى لا أقع في الحرام، فإذا قررت من الحرام ولو قيد شعره فأنا في ساحة المباحات ولي أن أمارس المباحات كما شاء. هذا المنطق خطأ، ذلك لأنك إن لم تدع مسافة مسافة أمان بينك وبين المحرمات التي حذرك الله منها، واحتكت بالمحرمات فلسوف تنجذب إليها ولسوف تنساق إليها، لا سيما والأعمال يسوق بعضها إلى بعض، الأعمال المختلفة كلها مرتبط بعضها ببعض، وكل عمل مقدم للعمل الذي يليه، والذي يليه مقدم للذي يليه، والذي يليه مقدم لما بعده، وهكذا. فإذا قلت في نفسك أنا سآخذ حظي وأفعل ما أشاء طالما كنت في ساحة المباحات، فإذا وصلت إلى نقطة الحرارة إلى الضوء الأحمر أقف عنده، لكنك لن تستطيع، لأنك عند هذه النقطة ستنجذب إلى الحرام. لابد أن يكون بينك وبين الحرام مسافة. ولذلك العلماء قال المحرمات في دين الله اسمان، محرمات لذاتها حرمت بموجب نصوص، الزنا، السرقة، شرب الخمر، الغيبة، النميمة إلى آخره، هذه محرمات لذاتها، وهنالك أمور محرمة لغيرها، يعني هي في أصلها من المباحات لكنها حرمت لغيرها. كيف؟ لماذا حرمت لغيرها؟ لأنها وهي من المباحات إن وقع بها الإنسان جرته إلى محرمات، لأنها في الواقع مقدمات لمحرمات. هذه هي الشبهات التي يعنيها رسول الله، وهذه هي مسافة الأمان في الأعمال، هي في الأصل من المباحات، يعني ليس فيها بحد ذاتها ضرر، لكن الشارع حذر منها لأنك إن استسلمت إليها تقذفك إلى المحرمات. لاحظوا هذا أيها الإخوة في قول الله سبحانه وتعالى: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، لم يقل ولا تقترفوا الفواحش، قال ولا تقربوا الفواحش، عبر بكلمة تقرب بدلا من أن تقترف، من أن يقول تقترف، قال ولا تقربوا الزنا، المحرم هو الزنا في الواقع، لكنه لم يقل ولا تقترفوا الزنا، قال ولا تقربوا الزنا، إنه كان فاحشة وساء سبيلا. قال ولا تقربوا مال اليتيم إلا للتي هي أحسن، المحرم هو أكل مال اليتيم، هذا هو المحرم. وكان المقتضى أن يقول الله عز وجل: ولا تأكلوا مال اليتيم، لا تقتربوا اجتناب مال اليتيم، لكنه لم يقل هذا، قال ولا تقربوا. طيب لماذا؟ لماذا يا رب؟ المحرم الفاحشة، فواحش كلها، المحرم أكل مال اليتيم، لماذا حرمت علينا أن نجلو إلى ذلك؟ يعني جعلت بيننا وبين هذه المحرمات مسافة، هذه المسافة هي في أصلها داخلة في الحرام أم الحلال؟ في الحلال، فلماذا حجرت علينا ذلك؟ يأتي الجواب. الجواب أن هذه الحاشية التي تحيط بهذه المحرمات، هذه الحاشية التي تحيط بالفواحش، شرب الخمر، السرقة، النميمة، الغيبة، الزنا، أكل مال اليتيم، أي محرمات، الباري عز وجل جعل حولها هامشا، هذا الهامش جعله مسافة أمان، هي في الأصل من المباحات، لكن لماذا ألحقها الله بالحرام؟ لأنك إن دنوت فدخلت في هذه الحاشية المحيطة بالمحرمات، وقعت في جاذبية المحرمات، فأصبحت هذه المحرمات تجذبك إليه، فاقتضت الحيطة لا أن تبتعد عن الحرام، اقتضت الحيطة أن تبتعد عن جاذبية كلها، عن الفلك الذي يجي إلى الحرم. وهكذا تلاحظون هذا التناسق بين كلام الله عز وجل وبين كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ثم فينبغي أن نعلم حقا أن الإنسان الذي يقول أنا سأأخذ حظي من المباحات حتى إذا وصلت إلى نقطة الحرام وقفت عندها لن يستطيع أن يحقق ذلك أبدا، لأنه عندما يصل إلى آخر حد الحلال وأول حد الحرام سيجد نفسه منجذبا إلى الحرام ولن يستطيع أن يتحكم بإرادته. إذا لابد أن تكون هنالك مسافة، هذه المسافة هي في الواقع من المباحات، يعني هي من الشبهات، من ناحية هي مباحة إن نظرت إلى الطرف المتعلق بساحة المباحات الكثيرة، ومن ناحية أخرى هي تأخذ حكم الحرام، وذلك عندما تنظر إلى الطرف الذي يتصل منها بالمحرمات. نحن نعلم أن هنالك في أصول الشريعة الإسلامية قاعدة بل قواعد تعبر عن هذا المعنى، منها قولهم ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، والعكس ما يودي إلى محرم فهو محرم، ما يتوقف عليه المطلوب فهو مطلوب. هذه القواعد معروفة، هذه القواعد تعبر عن هذا الذي يقوله لنا هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي يقوله لنا الله عز وجل معبرا في بيانه بكلمة لا تقرأ لا تقرأ لا تقرأ بدلا من لا ترتكب أو لا تقترف. فكل ما لا تستطيع أن تؤديه من الواجبات إلا بواسطة، هذه الواسطة تصبح من الواجبات، يعني المسافة القريبة من الواجبات تأخذ حكم الواجبات. كما كذلك كل محرم يمكن أن تقع فيه بواسطة مقدمة من المقدمات المباحة، هذه المقدمات المباحة تصبح محرمة لأنها تدخل في قاعدة ما يؤدي إلى محرم فهو محرم. السهر إلى ساعة متأخرة من الليل هي في الأصل من المباحات، لا بد أن يسهر الإنسان الليل كله، هو حر وفيه من المباحات، لكن لاحظ أن هذا الأمر مرتبط ارتباطا وثيقا بصلاة الفجر. كثيرون هم الذين إذا سهروا إلى ساعة متأخرة من الليل لم يستطيعوا أن يملكوا اختيارهم وحريتهم في الاستيقاظ إلى صلاة الفجر. في هذه الحالة المباح الذي هو السهر الممتد إلى ما بعد نصف الليل مثلا تحول إلى محرم وهو في الأصل مباح. هذا من الحلم الذي حدث عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ثم فمن الحيطة للإنسان الحريص على أن يقوم فيصلي الفجر في ميقاتها، ميقات هذه الصلاة، ألا يسهر من الليل وإن كان أصل السهر مباح، لأن هذا السهر ربما جره إلى محرم وهو ترك الصلاة وترك القيام بها في ميقاتها. قد يقول قائل طيب الإنسان النائم يعني غير مكلف، الإنسان النائم والإنسان الساهي والناسي غير مكلف كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزيد من الناس نائم بمجرد أن غفل ارتفع عنه التكليف صحيح بشرط أن لا يكون قد تصرف تصرفا جعله بسبب نومه يرتكب إثما. أنت لا تتصرف تصرفا يحملك على أن تترك الصلاة بسبب نومك والبر لا يؤاخذك عن ذلك، لكن إن تصرفت في يقظتك تصرفا يجعلك تقصر في أداء الصلاة في ميقاتها فالباري يعاقبك لا بسبب أن النوم لا يعني يرفع المسؤولية عن الإنسان، النوم يرفع، لكن بسبب أنك تصرفت في يقظتك تصرفا جرك إلى هذا المحرم. لو أنك يعني نمت باكرا ومع ذلك لم تستيقظ لا يحاسبك الله. نعم، لأن النوم نوع من السهو، ورفع القلم عن النائم حتى يستيقظ، والساهي حتى يعلم، والصغير حتى يأكل. هكذا أوضح لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وباعتبار أن هذا الإنسان لم يتسبب في يقظته لهذا العمل نام باكرا، نعم، فهو فعلا غير محاسب، لكن أنت لم تنم في ميقات نومك وسهرت إلى ساعة متأخرة، المسؤولية ليست بسبب أنك لم تستيقظ من النوم، ولكن المسؤولية بسبب أنك تأخرت في رقادك، وتأخرك في رقادك في الأصل مباح وليس محرما لذاته، ولكنه هنا أصبح محرما لغيره لأنه يوصلك إلى محرم. نعم، نظر الرجل إلى المرأة الأجنبية هذا بحد ذاته ليس محرما كنظر الرجل إلى رجل أبدا، بل خروج المرأة بمظهرها وزينتها في الأصل بحق ذاته ولذاته ليس محرما، لكن الله عز وجل حذرنا ونهى عنه. لماذا؟ لأن نظر الرجل إلى المرأة الأجنبية وهو في أصله من المباحات لذاتها من شأنه أن يجره إلى خلوة، إلى حديث، إلى كلام مما لا يأذن به الله سبحانه وتعالى، وهذا يجره إلى ما وراء ذلك، وإذا به قد وقع في منطقة الخطر وارتكب الفاحشة. إذن هذه المسافة هي مسافة أمان ينبغي أن يبتعد عنها الإنسان، وإن كانت هي في الأصل من المباحات. بعض المغفلين يقولون يعني لو أن هذه المرأة خرجت بادية الظهر والنحر ما الذي سيجري، ولو أن رجلا نظر إليها فيتهمها من خلال هذا النظر، هذا ما يقوله بعض منهم، لن يلتهمها ولن تلتهمه، ولكنك تعلم بأدنى طاقة عقلية تمتلكها إن كنت لست من الحمقى والمجانين الذين يستحقون أن يعيشوا في مستشفى المجانين. كل واحد يعلم أن هذه النظرة إلى هذه الزينة، زينة هذه المرأة، يجر إلى علاقات، هذه العلاقات تجر إلى مزيد، هذا المزيد من شأنه أن يجر إلى محرم. والعقل عندما يسير على شفا جرف يبتعد عن الشفا كي لا يقع، ويترك بينه وبين هذا الجرف مسافة لا تقل عن 10 أمتار، أليس كذلك؟ ولو أن إنسانا أخذ يسير وأخذ على شفا الجرف وأمامه مسافة واسعة جدا كلها مسافة أمان، وفي يساره واد السحيق لعددناه جميعا من المجن، لأنه يمكن أن يقع بعد قليل. فهذا من النوع الذي يتحدث عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحسن. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كالراعي يرعى حول الحمار يوشك أن يرتع فيه إذا لم يدع بينه وبين الحمى مسافة خاص. ألا وإن لكل ملك حمى يمنع الناس من أن يركعوا في حمى، له قصر من حول هذا القصر يوجد حديقة مسافة واسعة لا يستطيع أحد أن يدعو إليه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارم الأساسية، لكن هذه المحارم الأساسية محاطة بحمى مما أقوله لكم. الآلات اللهو هي في أصلها من المباحات، كلها في أصلها من المباحات وليست من المحرمات لذاتها، ذلك لأن الطرف الذي يشعر به الإنسان هو انفعال وليس فعلا، وهذا الطلب ليس من المحرمات، بل إن الطلب من الأمور الفطرية التي فطر الله الطفل الصغير عليها. الطفل الصغير يطرب، نعم، لكن لماذا حرمت هذه الآلات؟ لأنها داخلة في نوع الحمى، الحمى هذه من الحواس. حرمت الخمرة لذاتها، والناس كانوا عندما يجلسون مجالس الخمرة يهيئون شروط هذه المجالس. ما هي شروط مجالس الخمرة؟ هي يعني نساء مغنيات، آلات له ونحو ذلك، وخمرة كلها مرتبطة ببعض. لا يمكن أن يوجد مجلس خمر إلا إذا تكمل بهذا الشكل، هكذا كان الشأن وهكذا دائما. هذه الأمور مرتبطة ببعض. الباري حرم الخمر لذاته لكي يبتعد الناس عن الخمر، لا بد أن يضرب حاجزا بينهم وبينها، يشكل هذا الحاجز مسافة الأمان. كما قلت، ما هو هذا الحاجز؟ كل هذه الظروف، كل هذه الأجواء التي تذكر الإنسان بالخمر أو التي تجعله ينجذب إلى الخمرة وشربها. من جملة الأجواء التي تجذب الإنسان إلى الخمرة أو تذكره بها، لا سيما إذا كان ممن يشربها في المتاهي، من جملة هذه الأشياء آلات الله. هذه الآلات بمظاهرها وشكلها والضرب الذي تحدثه هي ليست محرمة لذاتها، لكنها تجذبه إلى الحنين إلى المحرم، ستجذبه إلى الحنين إلى الخمر. ولذلك فقد اقتضت الحكمة أن تحرم، فكأن الشارع عندما نهى عن الخمرة نهى عن مقاربة الخمر. وكيف يتنزه الإنسان عن الخمرة بالابتعاد عن الهامش الذي يحيط به؟ الباري سبحانه وتعالى قال: قل سيروا في الأرض، هذا أمر صادر من في كتاب الله عز وجل بعبارة صريحة واضحة، والأمر هنا للإرشاد أو للإباحة. سيروا في الأرض يعني لا مانع أن تتنقل من بلدة إلى بلدة إلى بلدة لتروا معالم الدنيا ولتروا كيف بدأ الله الخلق، أليس كذلك؟ إذا أن يسيح الإنسان في غرب العالم وشرقه هذا في الأصل من المباحات، لا مانع أبدا. ولكن الباري عز وجل حرم الكفر والشرك، حرم المعاصي، حرم كثيرا من مظاهر اللهو الجارحة، حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. أنا عندما أوجد في جو تشيع فيه الفواحش، تشيع فيه المنكرات، صحيح أنا لا أرتكبها، وجودي في هذا الجو في الأصل مباح. عندما أوجد في هذا الجو، الواقع أن البال يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى، فنحن كما نكون ملتزما بأوامر الله عز وجل بعيدا عن هذا الأرض والعرض. الأصل أنه لا حرج علي، لكن وجودي في هذا المكان عبارة عن دخولي في الحمى الذي يوصلني إلى البحر، وهذا من قبيل الدخول في مسافة الأمان التي حجرها الله سبحانه وتعالى، ومن ثم فهي من المحرمات لا لذاتها وإنما لغيره، وإنما لغيره. ولذلك وجود الإنسان في مجتمع غربي تشيع فيه المحرمات والمنكرات إذا لم يكن لضرورة غير جالس. ضرورة يعني علاج، تعلم علم، دعوة إلى الله عز وجل، كل هذه من الأمور التي تبيح، لأنك بهذا تبتعد عن ساحة المحرمات. لكن لو أن إنسانا لا يحتاج إلى شيء من هذه الأمور كلها، وإنما أقام واستوطى في بقعة من تلك البقاع، في الواقع هذا العمل محرم. نعم، كما قال العلماء بدون حد محرم. لماذا؟ قد يقول لنا أنا لا، أن هم يشربون الخمر وأنا لا أشربها، هم يكفرون وأنا لا أكفر، هم لا يؤدون الواجبات وأنا أؤديها، أنا آخذ ربي سبحانه. نعم الآن كذلك، لكن ما الذي سيحدث؟ الذي سيحدث أنك من كثرة افتكاكك بهؤلاء الناس ومن كثرة رؤيتك لهم وعلاقاتك بهم، هذا شيء طبيعي، لم تعيش منعزلا عنهم، أنت فيما بينهم، تشتري منهم، تبيعهم، تعاطبهم، تحتاج إليهم، العلاقات البشرية قائمة. شيئا فشيئا ستجد نفسك تستأنس مع الزمن بعاداتهم، تستأنس بمحرماتهم، بعد أن كنت تشمئز ما تحرم ستجد نفسك انتقلت من الاستئناس إلى التبرير، ستجد نفسك تبرر أعمالهم كما نرى بأعيننا ونسمع بآذاننا، يبرر هذا العمل جيد وهذا العمل له فوائد وتكون من المحرمات. وإذا وصل الإنسان إلى هذه النقطة ألا وهي تبرير المحرمات، ففي الواقع أنه قد وصل إلى حافة الكفر. لو ارتكب المحرم وهو مشمئز أهون من أن لا يرتكب المحرم وهو يبرره، وهو يبرره. نعم، إذا وجود الإنسان في أماكن من هذا النوع صحيح ليس محرما لذاته، لكن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحق سيقع. وهذا هو مصداق ما نقول. هنالك نماذج كثيرة أيها الإخوة لهذا الذي يريحه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمهم أن نعلم أن المحرمات نوعين: محرمات أساسية حرمت بذاتها، وهنالك محرمات أخرى كثيرة هامشية حرمت ليجعل الله عز وجل منها هامشا، يقي الإنسان من الوقوع في جاذبية المحرمات. وهذه الطائفة من المحرمات كثيرة جدا، ضربت لكم أمثلة لبعض منها. ومن ثم المسلم الذي يحترم إسلامه ويعظم مولاه وخالقه يبتعد عن هذين النوعين من المحرمات، يبتعد عن هذين النوعين من المحرمات، ولا يقول: لا أنا سأبتعد عن المحرمات الأساسية وسوف أجدني قادرا على أن أضبط نفسي عن الوقوع في المحرمات الهامشية أو التي حرمت لغيرها. لن تجد نفسك قادرا حلبات بشكل من الاشكال. الله سبحانه وتعالى حرم اكل مال اليتيم، لا اكبر من ذلك. طيب، ولكن دخل مال اليتيم في مال الاخر واحترق المال. هنا تجد نفسك امام قول الله عز وجل: ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن. ابتعادك عن الشبهه ماذا يقتضي؟ ان لا تاكل من هذا المال الاخر. لأن هذا المال قد امتلج فيه مال اليتيم، ومن ثم فالحيطة ألا تأكل. وإن أكلت واستعنت بهذا الأمر فلسوف تستهين في بعض أيام أكثر، ثم تستهين أكثر، ثم تأكل مال اليتيم مباشرة. هنالك أنواع من المعاملات تسمى الذرائع الربوية، ذرائع الربوية، يعني هي ليست داخلة في عين الربا، لكنها ذرائع إلى الربا، يعني توصل إلى الربا، إذا تهاون الإنسان فيها شيئا فشيئا تصله إلى الربا. حقوق كثيرة جدا موجودة في كتب الفقهاء محرمة، لا سيما الإمام مالك يحرمها. وطبعا مادة الذرائع مادة مطلقة، لكن الإمام مالك يشتد أكثر من غيره في هذا الأمر، وله الحق في ذلك. ومن جملة ما يستدل به هذا الحديث النبوي الشريف: ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. هذه المحارم هي المحارم لغيره وليست المحارم لذاته. النبي عليه الصلاة والسلام حذر من الجلوس في الطرقات، نعم حذر من الجلوس في الطرقات في حديث صحيح. لماذا؟ الإنسان يجلس في الطريق ولا يجلس في البيت، الطرقات كلها من أرض الله الواسعة، لكن الله حذر من الجلوس في الطرقات لأنها أوامر تجرك إلى محرمات، وأنت تجلس في الطريق ستجد منكرات، ستجد بعض المحرمات التي تمارس أمامك، ستسمع بعض المحرمات التي ينبغي ألا تسمعها. فهل تستطيع وأنت جالس في الطريق أن تمارس ما يفعله شيطانك؟ كلما رأيت منكرا تمنعه، كلما سمعت منكرا وقفت في وجه قائلهما لا تستطيع. طيب، وإن سكنت سكوتك في الفترة الأولى يصحبه اشمئزاز وتأيّد، لكن إن استمرت الحال على هذا النحو تجلس في الطرقات وترى هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء الناس جميعا شيئا فشيئا تستهين بهذه المحرمات، لأن عينيك تتعودان عليها، ولأن أذنيك يتعودان على هذه المحرمات. ومن ثم فسيأتي يوم لا تشعر بأن هذا من المنكر. أرأيت إلى هذا المعمل الهامشي كيف يحذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نحن عندما نحذر دائما من الاختلاط الخارج عن ضوابط الشارع، يعني الحكيم، وليس نحن كتقرب في احكام الشريعه ابدا، هنالك اختلاط منضبط بضوابط الشريعه لا حرج، ولكن هنالك اختلاط بين الرجل والمراه شارد عن ضوابط كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الباري يحذرنا ورسول الله يحذرنا، في حين اننا لو ظننا ان الامور ستقف عند هذا الاختلاط لو ظننا ان الانسان الذي يسهر الى الساعه الثانيه بعد منتصف الليل سيقوم الى صلاه الصبح، لكننا نعلم من طبيعه الانسان ومن فطره الانسان ان هذا الاختلاط يجر الى علاقات، وهذه العلاقات لو بقيت عند حقيقتها ايضا لا مانع، لكن هذه العلاقات ستكون اقوى في جرها الى ما وراءها، وفي كل مرحلة يزداد الإنسان ضعفا ويزداد انجذابا. وعندئذ أخيرا لا بد أن يقع في المحرم. من أجل هذا نحذر دائما، ولكن الإنسان الذي لا يعي أو لا يريد أن يعي يناقش ويكابر بالمحسوس. ثم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هذه الفقرة تحتاج إلى شرح طويل في الواقع، سنأخذ من شرح هذه الفقرة ما يسمعه في الواقع. أولا، كلمة ألا وإن في الجسد مضغة، كلمة مضغة قطعة لحم، يعني قطعة اللحم هي عبارة عن هذه المضغة الطبية التي تخضع لعمليات جراحية والتي تخضع لدراسات، وهي شيء منظور مادي. الواقع أن هذه المضغة ليست معرضة لا لصلاح ولا لفساد. نعم، هي معرضة لصلاح جسمي، معرضة لفساد جسمي. إذا تسرب إلى الميكروميتر، إذا تسربت حالة إلى هذه المضغة لم تستطيع أن تمارس وظيفتها، فإن جسد كله يفسد. لكن هذا عبارة عن فساد طبي، فساد جسد. الرسول عليه الصلاة والسلام لا يتحدث عن هذا الفساد، يتحدث عن فساد السلوك الذي يتلبس بالجسد، فساد الأخلاق، فساد الطبع. طيب، فساد الأخلاق، فساد السلوك، فساد الطبع، هل هو ثمرة لفساد هذه المضغة النظرية؟ لا، الواقع هي ثمرة لفساد القلب بمعناه الآخر. ولكن لماذا عبر النبي صلى الله عليه وسلم بالمضغة وكأنه طبيب يحدثنا عن مضغة موجودة في الجانب الأيسر لها تحت الصدر؟ لماذا؟ السبب في ذلك أن مجمع العواطف ينعكس على هذه المضغة. صحيح، هذه المضغة عبارة عن شيء يهم الأطباء، وصلاحه وفساده ينعكس على الجسم لا على الروح أو الخلق أو نحو ذلك. لكن العواطف التي تتمثل في الرغبة، في الحب، في التمجيد، في البغض، في البغض، في الكراهية نحو ذلك، هذه العواطف الدافعة الرادعة الممجدة توجد في الروح وتنعكس على هذه المضغة تماما، كما أن الوعي، الوعي لا ينبثق من الدماغ أبدا. الوعي من وظيفة الروح، لكن ينسو الوعي على الدماغ. وهذا موضوع مهم جدا ينبغي أن نعلمه، وكثيرا من علماء النفس وعلماء التربية يقعون في شبر من مزدلفة عن الآخر، وهم يظنون أنهم يتكلمون في العلم. وكم قلنا فصمت، ولكن نريد منهم بدلا من الصمت أن يعلموا أن كتاب الله سبحانه وتعالى هو مصدر كل علم. الوعي أيها الإخوة لا ينبثق من الدماغ أبدا، ولو كان الوعي ينبثق من الدماغ لكان الدماغ كلها كبر، كل ما كان الوعي أكثر، لأن زيادة الدم يتسبب عنها زيادة الكيفية. يعني كان لازم دماغ الفيل، دماغ دماغ الإنسان 4-5 مرات، لازم يكون الفيل عنده وعي قد الإنسان مضروب ب4-5 مرات، وكان لازم وعي الفيل يكون أقوى بملايين المرات من وعي النبي، في حين أنك كثيرا ما تجد نملة صغيرة أكثر وعيا من فيل. إذا الوعي لا ينبثق من الدماغ لكنه ينعكس على الدماغ تماما، كهذه الشمس التي تراها تنظر إلى الأرض إلى الجبال تجدها تتلألأ بضياء الشمس، فهل معنى ذلك أن الشمس قد لمعت من الأرض؟ لا، الشمس في السماء لكنها تنعكس على الأرض، بل لا تتجلى أشعة الشمس إلا إذا انعكست على جهة. يعني النور ينبثق من الشمس. لكن يشترط في رؤيتك لهذا النور ان تسري اشعه النور ثم تسري ثم تسري ثم تصطدم بجدار ثم تصطدم بجسم، عندئذ يظهر هذا النور للعين. كذلك الوعي، الوعي ينبثق من شمس في ذات الكيان. ما هي الروح؟ الروح التي لا تعلم السر. لكن هذه الروح التي تبحث الوعي في كيانك، يشترط لتجلي هذا الوعي ان ينعكس على حجيرات الدماغ، ان ينعكس على حجيرات الدماغ. لذلك فعلا اذا اصاب الدماغ شيء من العطاء يكثر الوعي. المغفلون يظنون هذا دليل على ان الوعي ينبثق من الدماغ. لا اطلاقا. لو اننا عكسنا صورة بآلة سينمائية على شاشة هنا، سنجد أن الصورة تنبعث من الشاشة، لكن كل منكم يعلم أن الصورة لا تنبعث من الشاشة، تنعكس على الشاشة. ونحن في الواقع إذا حاولنا أن نتلاعب بهذه الشاشة ولم نشد على ما ينبغي، إذا تلاعبنا الذي يحدث أن الصورة أيضا لا تظهر بشكل سوي. فقد يظن بعض الحمقى أن عندما تلاعبنا بالشاشة ورأينا أن الصور اختلفت، إذا معنى ذلك أن الصور انبثقت من الشاشة. تماما هكذا يقولون أطباء وجنود طبعا، علماء نفس شاهدون طبعا، يتصورون أن الوعي انبثق من الدماغ، فالوعي عملية مادية. ما الدليل؟ الدليل أنه إذا أصاب الدماغ الوعي ايضا نقول ايضا الشاشه اذا اصابها عطر يصيب الصوره عطر. فهل تستطيع ان تقول ان الصوره تنبثق من الشاشه؟ تماما. كما ينبثق الوعي من الروح منعكسا الى الدماغ، ينبثق شيء اخر من الروح، مشاعر الحب، مشاعر التعظيم، مشاعر التبجيل، مشاعر الكرامه، مشاعر الخوف، ايضا تنبعث من الروح، لكنها بدلا من ان تتجه اشعتها لتستقر على الدماغ، اين تستقر؟ على هذه العضله التي عبر بها رسول، عبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمضغه كالدماغ هي ليست مبعثا للعواطف، لكنها مكان لتجلي العواطف. إذا أصاب الإنسان الخوف الذي ينبض في كيانه ما هو؟ القلب. الذي يتأثر هو القلب. نعم، يعني الخوف لا يتجلى على هذه النقطة من الجسد ولا يتجلى على الدماغ. نعم، نعم، في الدماغ غرفة عمليات ترسل أوامر، ترسل إعلامات لكل جزء من أجزاء الجسد، ترسل إلى القلب أن خطرا يوجد فيخرق فيقف القلب. نعم، هذا شيء ثاني. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا وإن في الجسد مضغة إن صلحت. المثل الكناية والتعبير غير مجازي. إن صلحت، صلاح هذه المضغة ليس عن طريق الأطباء. الأطباء يصلحون منها الجانب الطبي، الجانب الذي يبعده عن الاحتشام، الجانب الذي يؤديها يجعلها تؤدي وظائفها كما ينبغي، مع تضخ الدم كما ينبغي في انحاء الجسد كله، صحيح. ولكن المراد هنا صلاح العواطف. اذا صلحت هذه العواطف التي تتجمع في القلب، فاصبح القلب مجندا لما يبغي الله عز وجل. والكراهية كذلك، والخوف كذلك، والتعظيم كذلك. هذه العواطف زكيت وتطهرت، فإن كل الجسد يطهر وكله يسير. ولكن إذا بقي القلب متروكا لشأنه، إذا ترك القلب لشأنه، ما الذي يدفع ويستغل هذه العواطف؟ الذي يستغل هذه العواطف النفس الأمارة بالسوء التي نتكلم عنها في هذه الأيام في دروس الأربعاء. النفس الأمارة بالسوء، النفس الأمارة بالسوء موجودة، تجرد نفسي الحب لحاجتي، تجرد نفسي إكرامها لحاجتي لمصلحتها، تجرد نفسي التعظيم أيضا لحاجتها. ومن ثم فإن الجسد بوضعاته وبسلوكه كله يتجه اتجاه الفساد. ولكن إذا طهر هذا القلب، يعني فاض بمهابة الله، فاض بمحبة الله، فاض بخشية الله، النفس تحاول ثم تحاول أن تصطاد لنفسها من القلب حبه لذاتها لا تستطيع. تحاول النفس الأمارة أن تجعل الخوف مجلدة لذاتها لا تستطيع، لأن القلب حصن هذه المشاعر كلها لله. وإذا حصنت مشاعر القلب كلها لله سبحانه وتعالى فإن النفس لا تستطيع أن تجد جندا أمامها لتستعمله في رغائبها، ومن ثم تتراجع، ومن ثم النفس الأمارة أيضا تتحول إلى نفس مطمئنة راضية. إذن العبرة بحياة الإنسان في قربه من الله أو بعده من الله، العبرة بقيادة خطيرة في كيان الإنسان هي قيادة هذا القلب. هذا القلب إذا كان حبه لله، خوفه من الله، تعظيمه لله سبحانه وتعالى، فإن الأعضاء كلها تجند بهذا القلب. حب قلبي لله عز وجل سيجعلني أبذل مهجتي وأبذل روحي وكل ما أملك من مال وكل شيء لما يرضي الله عز وجل. يعني الأعضاء تجند بوظيفة حب القلب. إذا كنت أخاف الله ولا أخشى غيره، هذا الخوف يجلد كياني كله ويرهقه لكي أبتعد عن كل المحرمات وأبتعد عن كل المغريات، مهما كانت خطرها ومهما كانت فائدة هذه المحرمات لا أختلف من ذلك شيئا أبدا. ولو أن إنسانا حددني توعدني إن أنا لا أختلف محرما أو إن أنا أديت واجبا من الواجبات أقل تهديده بالقلب. إذا الجسد يكون تابعا للقلب إذا صلح، ولكن إذا فسد القلب هل كان هواه حبه تعظيمه خوفه لشيء آخر فلا فائدة لا من صلاة ولا صدقة ولا نسك ولا ذكر ولا عبادة، لأن القلب ينفصل عن الجسد والأعضاء تنفصل عن القلب. أنا عندما أصلي أصلي رياء، أنا عندما أحب أحب لمصلحتي الشخصية، عندما أتصدق أتصدق ليمدحني الناس، عندما أدعو إلى الله عز وجل أدعو من أجل مكسب أو رغبة أو شهرة أو نحو ذلك. لاحظوا كيف يكون أقوى في الواجبات، لكن هذه الواجبات لا تصل فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. هذا باختصار وإجمال ما لقوله صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهو القلب. أما التفصيل فنتركه إن شاء الله للدرس الحاضر، والحمد لله رب العالمين.